طلب حبيبي عندي من الورق خمسة طلب حبايبي يعد من الورق خمسة النزلة حبيبي وانا ليا في البلد خمسة رمان حبيب سوا مش حامي باللمس اول من الورقة ان جالك حبيبك لحد العتب والدار كبر منامه ورحبه في قلب الدار بنت الحكم دار لابسه القميص انظار في ضربة النجر زندار خلت عقل على ورد تاني من الورد حبة غزل زين بين الغيات والوسط ان قعدت تمص غصب ارمي الجدر والبول ومص في الوسطى وان قعدت تخطخ خد الخفيفة راجك العود والوسطى ان حصل مزاج عالسرير ترفرف كما الورق ثالث من الورقة علم اخوك يبقى في البلد معدود علم اخوك يبقى في البلد معدود والراجل الجدع يتكلم كلام محدود زرعت زرع الحبايب عشان يبقى بختنا معدود نزل فيها الدود ما خلى في الشجر ورا رابع من الورقة انا الجسد وانت روحي لا غنى عنك غني عن الناس وملياش غنى عنك انا قبل ما اعرف طريقك ممكن الخبر عنك خبطت على اخويا بالليل عايز منه مبلغ سلف قال ما اقدرش احوش عنك خد اللي انت عايزه بس تمضيلي على ورد خامس من الورقة قال قليلة الأصل كل يوم في بيت أبوها تلم الهدومات وتطلع على أبوها وتكره هدوان السر تعد الشور على أبوها راحت ومغبونة وطال الغاب بيت أبوها باع الذهب العيش مع الملح بيخلي الرخيص غالي الطلب للمعلم العزة ابو عبيد يعني السرارية كلامهم والطلب غالي بس المنية وانا انف لك على اربع انوارك